هل توحيد الربوبية يستلزم توحيد الألوهية مع ذكر الدليل الموجود؟ نعم نعم، توحيد الربوبية يستلزم توحيد الألوهية، ولهذا احتج الله عليهم بذلك، قال هو يرزقه ويقل من يرضى فيها وليس لهم إلى غير ذلك، لأن هذا حجة عليه. إذا كان يعرفون أن الله هو الخلاق وهو الرزاق وهو من أحياهم ويميتهم ومن يدبر الأمر، هذا يدل على أنهم مستقيمون، يستلزم ويعبدون ويخضعون، هذا لازمهم، هذا واجب عليهم، لأن هذه الصفات لا تكون إلا لمستحق العباد، يجب أن يخضع له ويطاعهم، هو خالقهم ورازقهم ويدبر أمورهم ويجبه نجاتهم وسعادتهم وضرهم ونفعهم، فوجب عليهم يعبدون. أما توحيد العباد هو تجنب توحيد الربوبية، اعتبرها بالعباد لأنه رجال الحق، مستحق العباد هو يجب من ذلك الاعتراف بأنه الخلاق والرزاق. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.